ثم بدأ رحمه الله في ذكر مغازيه، غزوة الأبواء، وكانت أول غزاة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة الأبواء. والأبواء قرية من أعمال الفرع من المدينة، بينه وبين الجحفة مما يلي المدينة 23 ميلا، وكانت في صفر سنة 2 من الهجرة. خرج بنفسه صلى الله عليه وسلم حتى بلغ ودان، وهي قرية بين مكة والمدينة، فوادع بني ضمرة ابن بكر ابن عبد مناه ابن كنانة مع سيدهم مجدي ابن عمرو، ثم كر راجعا إلى المدينة ولم يلق حربا، وكان استخلف عليها سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه. ثم بعث عمه حمزة رضي الله عنه في 30 راكبا من المهاجرين، ليس فيهم أنصاري، إلى سيف البحر، إلى أبي جهل بن هشام، وركب معه زهاء 300، فحال بينهم مجدي بن عمرو المتقدم لأنه كان موادعا للفريقين. وبعث عبيدة بن الحارث بن المطلب في ربيع الآخر في 60 أو 80 راكبا من المهاجرين أيضا إلى ماء بالحجاز بأسفل ثنية المرة، فلقوا جمعا عظيما من قريش عليهم عكرمة بن أبي جهل، وقيل بل كان عليهم مكرز بن حفص، فلم يكن بينهم قتال إلا أن سعد بن أبي وقاص رشق المشركين يومئذ بسهم، فكان أول سهم رمي به في سبيل الله، وفر يومئذ من الكفار إلى المسلمين المقداد بن عمرو الكندي وعتبة بن غزوان ابن غزوان رضي الله عنهما. ولقد كان كما قال الذهبي مسلمين، ولكنهما خرجا ليتوصلا بالمشركين، فكان هذان البعثان أول راية عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن اختلف في أيهما كان أول. قيل إنهما كان من السنة الأولى من الهجرة، وهو قول ابن جرير الطبري والله تعالى أعلم. ثم ذكر بعد ذلك فصل غزوة بواط، ثم سرية عبد الله بن جحش إلى نخلة، نأتي لها إن شاء الله في درسنا القادم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.